تفسير الآية 193 من سورة البقرة، يقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أي واستمروا أيها المسلمون في قتال أمثال هؤلاء المعتدين القاتلين حتى لا تكون فتنة، أي حتى تمنع الفتن أي الشرور والمفاسد والأضرار والمظالم والجرائم والتعاسات ونحوها، لأن الهدف الأسمى للقتال وللجهاد في سبيل الله ليس كما يفعل المعتدون من أجل النهب والسطو والاعتداء والتدمير ونحو ذلك، وإنما لكي لا تكون فتنة ولكي يكون الدين لله، أي تكون كلمة الله هي العليا، أي يكون الخالق العظيم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المجيد وإسلامه الحنيف أي الذي لا يميل عن الحق والعدل والخير هم دائما المرجع لكل الناس في كل مواقف ولحظات حياتهم، ليسعدوا بذلك السعادة التامة فيها، ثم يكون لهم في آخرتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، لا أن تكون أي أنظمة أو ديانات أخرى مخالفة لهم مضرة متعسة للبشر في الدارين هي العليا. قوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن توقفوا وامتنعوا عن كفرهم وقتالكم وتركوه وأسلموا وأمن المسلمون على إسلامهم وتمكنوا من التمسك والعمل بكل أخلاقه ونشره ودعوة غيرهم له من عموم الناس، فانتهوا حينها أنتم أيضا قطعا عن قتالهم، لأن العقوبة لا تكون إلا فقط على الظالمين وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.